واخر يقول اريد الجهاد في سبيل الله وفي افغانستان، ولكني والدة لا تسمح لي بذلك لانها تحبني حبا كثيرا، فما موقفي منها؟ بخ السؤال. لا كانت تطيع والدتك ولا تجاهد، اذا قالوا لا قل لا، ففيها الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستاذنه فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ارجع فاستاذنهما، فان اذهب والا برهما. قال ارجع ففيهما فجاهد. وجاءه رجل يذكر امه فقال اذنها، وامره بعدم مخالفتها وعدم الخروج عن طاعتها في الذهاب الى الجهاد. وان كان له اخوه كلهم عليه الشر والطاعه في هذا الامر، لان الجهاد فرض كفايه. نعم. وان كان الابوين كافرين. نعم. هذا محل نظر، اذا كان كافرا محل نظر. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصاحبه الدنيا معروفا، الله امر بصاحبه الدنيا معروفا وهما كافران يدعون الى الشرك، امر الله ان يصاحب بالمعروف، اما كونهما يطاعان في قتل الجهاد هذا محل نظر. نعم.